علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود وأبا مرثد الغنوي إلى هذه المرأة، وقال ائتوا إلى روضة خاخ، وهي مكان بين مكة والمدينة قريب من المدينة، فإن بها ضعينة، والضعينة أصل الضعينة اسم للبعير أو للناقة التي تكون عليها المرأة، الهودج التي تكون فيها المرأة، ثم أطلق على المرأة فأخذوا الكتاب. فذهبوا تتعادى بهم خيولهم كشباب حتى جاءوا إلى المرأة طلبوا منها الكتاب، فأنكرت في أول الأمر، قالت ما عندي كتاب. فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، لنجردنك، لا بد نخرج الكتاب، الرسول أخبرنا نعم معك كتاب، فإما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردنك من الثياب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقاصها من شعرها في شعر رأسها، فلما جاء النبي جاء بالكتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وقال ما حملك على ذلك؟ فقال الرسول لا تعجل علي، ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكني أردت أن أتخذ يدا عند الكفار يحمون بها يحمي الله بها جماعتي، فإن كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لست من أنفسها، ليس من قبائل الصلبة من العرب، وإنما هم من الموالي، وليس له قال ليس لي أحد يدافع عن قبيلتي بخلاف من معك من قريش، فإن لهم قرابات يحمل له يدافعون عنهم، وأما أنا لما فاتني هذا أحببت أن أتخذ معهم يدا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، في رواية في غير صحيح فإنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، صدقها النبي. وقال لعمر وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من الفوائد والأحكام فيها في هذه القصة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فإذا وجد مفسدتان وهي قاعدة شرعية تأخذ منها الحديث ومن غيره، إذا وجد مفسدتان لا يمكن درعهما بل لا بد من فعل واحدة منهما، فإن نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، كما أنه إذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما فإن نفعل المصلحة الكبرى وإن فاتت الصغرى. فعندنا مفسدتان الآن، المفسدة الأولى تجريد المرأة من الثياب، هذا لا يجوز، كل مرأة تجرد من الثياب وتعرى هذا ما يجوز، محرم شرع في الأصل، الأصل محرم، ما يجوز أن تكشف المرأة تجرد من ثيابها. والمفسدة الثانية التجسس على المسلمين بإخبار الكفار بأحوالهم، فأيهما أشد ضررا على المسلمين؟ أشد ضرر التجسس، التجسس على المسلمين هذا فيه وإخبار الكفار بأحوالهم بأحوال المسلمين هذا فيه ضرر، لأنهم إذا علموا بأحوالهم جهزوا الجيوش وجاءوا وقاتلوهم وقضوا ونكبوا الإسلام والمسلمين. أما كل مرأة تكشف هذه مفسدة صغرى، هذه مفسدة لكن ترتكب لدفع المفسدة الكبرى. وفيه من الفوائد أن التجسس على المسلمين أن التجسس على المسلمين من قبل أحد أفراد المسلمين تجسس كبيرة من كبائر الذنوب، التجسس على المسلمين كبيرة إذا صدر من المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وليس كفرا، بدليل أن الله تعالى خاطب حاطبا بهذه الآية بوصف الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فخاطبهم يا أيها الذين آمنوا، وفي دليل على أن من الفوائد أن أهل بدر غير معصومين من الكبائر، فحاطب قد كان بدريا وفعل هذه الكبيرة، ولكنهم إذا فعلوا كبيرة فعل واحد منهم إما أن يوفق للتوبة وإما أن يقام عليه حد فيكون طهارة له وإما أن يعفو الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يصطح ابن أثاثة مما شهد بدرا ومع ذلك ارتكب كبيرة الإفك، تكلم في شأن عائشة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد فكان طهارة له. وفي دليل على أن الجاسوس يقتل، الجاسوس حده القتل، من تجسس على المسلمين فإنه يقتل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولكن المانع من قتل حاطب أمران. الأمر الأول أنه صادق في قوله، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قد صدقكم، لم يفعل هذا رضا بالكفر والارتداد عن الإسلام، ولكنه فعله متأولا، أراد أن يتخذ يدا عند الكفار متأول، فكان مرتكبا لكبيرة. والأمر الثاني أنه شهد بدرا، فهذان الأمران منعا من إقامة الحد على حاطب. وعلى ذلك فمن تجسس على المسلم يقتل، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يجتمع في غير حاطب، فإذا جسس أحد على المسلمين فإن حده قتل يقتل. وفي دليل على أن من رمى شخصا بالكفر والنفاق متأولا فإنه لا يلحقه الوعيد، الذي جاء في الحديث من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهذا عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق متأول، ولكن الذي يلحق الوعيد هو الذي يرميه بالهوى، يقول لأخي يا كافر أو يا منافق أو يا فاسق بالهوى، هذا هو الذي يلحقه الوعيد. لا يرمي أحد أخاه بالكفر إلا حار عليه، إذا قال الرجل أخي يا كافر وقد باء به أحدهما. ومثله القتال الذي يحصل من المسلمين، القتال إذا كان متأول فلا يلحقه الوعيد، مثل القتال الذي حصل بين الصحابة بين علي ومعاوية، هذا قتال بالتأويل، من أصاب عن اجتهاد وتأويل، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لأن الذين انضموا إلى علي رضي الله عنه وقاتلوا معه عملوا بالآية، ويقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قالوا علي هو رضي الله عنه هو الخليفة الذي باعه أكثر أهل الحل والعقد، ومعاوية وآل الشام بغاة امتنعوا عن البيعة فيجب قتالهم، فانضم جمهور الصحابة إلى علي متأولين، فكانوا مجتهدين مصيبين فلهم أجران، أجر الجهاد وأجر الصحابة. وأما معاوية وأهل الشام فتأولوا أيضا أنهم يطالبون بدم عثمان، وأنه معاوية هو وليه، وأنه إذا لم يؤخذ بدمه فإنه يتمادى بهم الأمر قتل الدماء. وعلي رضي الله عنه لا يمانع، ولكنه يقول إن لا يمكن الآن أخذ القتلة الآن، لأنهم دسوا بين القبائل، ولأن الوقت وقت فتنة، فإذا هدأت الأحوال وعرفوا فإننا نأخذهم. ولكن معاوية اجتهد واستمر وظن أن هذا هو الحق، وهم بغاة كما في الحديث تقتل فئة البغاة، لكن لم يعلموا أنهم بغاة، فلهم أجر الاجتهاد وإن فاتهم أجر الصواب. فلا تناولهم الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما هذا يتناول من قاتل للهوى والعصبية. فكذلك ما قال لا كافر يا كافر، ما رأى شخص يترك الصلاة يعلم أنه شخص قال يا كافر، هذا لا يحقه الوعيد، لأنه ما رمى بالكفر باب الهوى والعصبية، ولكن رمى متأول هذا الحديث. فكذلك عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهو حاطب تأول، لأنه رأى أنه لما كتب رأى أن هذا من النفاق، تأول أن هذا من النفاق، كتب المشركين بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال المسلمين. نعم الجاسوس يقتل حد مثل السارق يقطع يده ولو تاب، إذا رفع إلى الحاكم، إن تاب قبل أن يرفع إلى الحاكم ولم يعلم إلى الحاكم الشرعي هذا لا، وإن رفع إلى الحاكم الشرعي لابد من إقامة الحد عليه. إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر، السارق الآن إذا رفع إلى ولي الأمر قال إنه سيتوب يقطع يده، والزاني كذلك، لكن قبل ذلك لا بأس. إن صفوان بن أمية لما سرق رداءه ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر 3 دراهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال رسول الله إني عفوت عنه. قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ إذا وصل رفع إلى الحاكم ما يعفى عنه. نعم. لا، نص كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله خاطبهم باسم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم، والمراد به حاطب أزلت فيه الآية، فخطاب الله له يا أيها الذين آمنوا دل عنه لا غير مرتب غير ضدة، ولكنه كبيرة دون الردة، توجب القتل، حد القتل. نعم. أحسن الله إليك، قول الإمام مالك في الجاسوس أنه اجتهد فيه لا أقوال في المسألة فيها اجتهد، أقول الأقوال كل مسألة فيها أقوال، لكن الأقوال ترد إلى الله تعالى، يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، ما من مسألة إلا فيها أقوال. نعم. من العلماء قال أنه اجتهد الإمام، ومنهم من قال أنه يقتل، ومنهم من قال يحبس. نعم نعم معروف. نعم سب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. نعم، هذا في دليل على أن فيه دليل على أن أهل بدر وأهل الحديبة مشهود لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم دخول حاطب النار جعل علة ذلك شهوده بدر والحديبية، دل على أن أهل بدر وأهل الحديبية مشهود لهم بالجنة، وفيه شهادة لحاطب بالجنة وأنه من أهل الجنة، وقوله كذبت يعني أخطأت، بدليل على أن من أخبر بخلاف الشيء على ما هو عليه يسمى خطأ، سواء كان عمدا أو سهوا، من أخبر بخلاف الشيء على ما هو عليه يقال أخطأت، يقال كذبت يسمى كذبا، كذبت يعني أخطأت، فمن أخبر بخلاف الشيء على ما هو عليه يقال له كذبت، مثل الحديث كذب أبو السنابل، ويقال ابن عباس كذب عدو الله عنه في صاحبه الذي أخبر عن موسى وقال إن هذا ليس موسى بني إسرائيل. نعم نعم نعم نعم كبيرة، هو من المسلم تجسس من المسلم، مسلم الكافر مسلم تجسس مسلم على المسلمين لمسلم كبيرة، تجسس على الكفار؟ لا، للمسلمين، هو يتجسس للمسلمين. هل يجوز التجسس على المسلمين؟ الله يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كيف تجسس على المسلمين؟ حرام عليك تجسس على المسلمين. كيف تجسس عليه؟ لا، بس التجسس على المسلمين هذا شيء ما يوجب القتل، لكنه من كبائر الذنوب، يعني الشخص يتجسس يتسمع أخباره، لا تجسسوا ولا تحسسوا، فالشخص الذي يتجسس يجعل أذنه في الباب ويتجسس أخبار الناس، هذا منهي عنه، ولا يتحسس يتسمع الأخبار من بعيد، من قوله تعالى قول يعقوب لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي، تسمعوا الأخبار واسمعوا عن يوسف هل هو موجود هل هو حي، والتجسس يأتي إلى الباب ويجعل أذنه يستمع، هذا لا يجوز محرم، لكن هل يجب القتل؟ هذا يتجسس على المسلمين، يخبر المسلمين، يخبر الكفار بأخبار المسلمين، هذا اللي يقتل. نعم. فلانك. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما أنكر على عمر، قلت دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال ما يستحق القتل، لكن قال منع من القتل هذا صدقكم وإنه شهد بدرا، دل على أن الجاسوس يقتل لولا هذا المعنى. نعم. ما بين المسلمين ما كلام تجسس وأخذ يتجسس على المسلمين يخبر الكفار بأخبارهم، هذا اللي معنى. نعم عفى الله عنك. علي أو غيره التجسس بين المسلمين محرم، نهي عنه، لا تجسسوا ولا يخبر بعض. نعم عفى الله عنك. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم، وهذا قول إن شاء الله ليست للشك ولكنها للتبرك. قول إن شاء الله بدليل الحديث السابق قال لا يدخل النار بدون تعقيب بالمشيئة، فدل على أن المشيئة ليست للشك وإنما هي للتبرك، وبيدل على أنه لا بأس بالمراجعة، مراجعة الكبير أو العالم لأجل الفائدة أو المناظرة لأجل تبين المسألة. فإن حفصة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بلى، قل هو إن منكم إلا واردها. اختلف العلماء في المراد بالورود على قولين، أصحهما أن المراد بالمرود المرور على الصراط، وقيل المراد به دخول النار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لحفصة لما قالت ألم يقول الله وإن منكم إلا واردها، قال ألم تسمعني قال ثم ننجي الذين اتقوا. والنجاة لا تستلزم حصول العذاب، النجاة لا تستلزم حصول العذاب، وإن منكم إلا واردها ما يلزم أنهم دخلوا النار ثم ننجي الذين اتقوا. المراد أنهم مرورهم على الصراط، وقولوا ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم أنهم دخلوا النار. بعض العلماء فسر الورود بدخول النار، قال بدليل أن ثم ننجي الذين اتقوا، فالله تعالى أخبر عن الأنبياء الذين أهلك الله أممهم أن الله نجاهم ولم يصبهم العذاب، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، فلما جاء أمرنا نجينا هودا، أخبر أنه نجاهم ولم يكن العذاب أصابهم. فالنجاة لا تستلزم حصول العذاب، فقل ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم دخول النار. وفيه فضل أهل بيعة رضوان أهل الشجرة وأنهم مشهود لهم بالجنة. أعد الحديث. عفى الله عنك. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم، وهذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الورود بالمرور على الصراط، قال لا يدخل النار، لو كان دخول لا صار كل أحد يدخل النار، لكن النبي قال لا يدخل النار، فاستشكلت على حفصة قالت ألم يقول الله ثم ننجي الذين اتقوا. قال ألم تسمعني قال قل له وإن منكم إلا واردها. فقال ألم تسمعني قال وإن منكم إلا ثم ننجي الذين اتقوا. فبين أن النجاة لا تستلزم الدخول، وإن المراد المرور على الصراط. من الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشكل على الصحابة فقال إنه ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. بين فسر الظلم في الآية بالشرك. نعم عفى الله عنك. حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبلا أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. وهذا الرجل من جفاة الأعراب، قال: أعطني يا محمد. فقال: أبشر. فقال: أكرت علي من أبشر. من طبيعة الأعراب الجفاء والعجلة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال، قال: اقبل البشرى إذا لم يقبلها الأعرابي. وهذا مثل الحديث الآخر لما جاء بنو تميم وقال: أقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عجلته، قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم. فالله تعالى يقدر الخير لأقوام ويمنع يحرم أقوام من الخير بسبب عجلتهم وجفائهم. فبنو تميم صار عندهم جفاء، فصرف الله هذا الخير لأهل اليمن وقبلوا. هذا العرابي صار عنده جفاء، صرف الله هذا الخير لبلال وأبي موسى. وفي جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مس بشرته، فإن النبي أتى بماء فغسل فيه وجهه ويديه ومجع فيه، وقال لأبي موسى: أفرغا، اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. فسمعت أم سلمة ذلك وقالت من وراء الستر: أفرغا لأمكما، فأفرغ لها طائفة جزءا منه. فيه الحرص على الخير والمشاركة فيه، حيث أن أم سلمة طلبت المشاركة، يعني يفضل لها شيئا حتى تتبرك به. وفيه الكرم، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون كريما وأن يشرك غيره في الخير. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك به خاص به لا يقاس عليه غيره، خلافا للنووي رحمه الله بن حجر قالوا أنه فيه التبرك بأثار الصالحين. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يفعله مع غيره، ولأنه وسيلة للشرك. نعم. الصحابي أبو موسى، حديث عندك الصحابي أبو موسى وبلال أفلاك. لا الصح الرابع أفلاك أبو موسى. نعم الراوي أبو موسى. نعم أفلاك. نعم. حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه قال لما رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي.

وصف الله. نعم، في هذا من قبل الأشعريين وما هم عليه من العبادة والديانة، إذا نزلوا بالليل لهم أصوات بالقراءة والتهجد، قال إني أعرف أصواتهم وإن لم أرهم. نعم، أفلان ماذا يقصد بقول إن أصحابي يعني أصحابه يعني يقول انتظروا حتى يأتي قومي نقاتلكم. نعم، فلانك. حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. هذه منقبة أيضا الأشعريين، فيه فضل الإيثار، إن الأشعري إذا أرملوا أو فني طعامهم أو قل طعامهم في السفر أو في البلد جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، إذا قل الطعام يأتون بثوب يبسطونه في الأرض، كل وقت واحد يأتي بما عنده، هذا يأتي مثلا بشيء من التمر، هذا يأتي بشيء من الخبز، هذا ثم يجمعونه ثم بعد ذلك يقسمونه بالسوية، يتساوون في القلة والكثرة، هذا يدل على إيثارهم وفضلهم، إنه إذا قل الطعام في البلد أو في السفر بسطوا ثوب ثم جمعوا ما عندهم، كل واحد يأتي بما عنده ثم يقسمه بينهم بالسوية فيتساوون في القلة والكثرة، هذا في إيثار، اللي عنده شيء كثير يؤثر غيره. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قال هم مني وأنا منهم، يعني هم من خاصتي، وهذا فيه يعني ثناء على فعلهم ومدح لفعلهم وأنه أمر مرغب فيه وأنه مستحب، فيه استحباب الإيثار والإحسان والمساواة. نعم، ها؟ نعم، أصحاب أبي موسى الأشعري، أصحاب أبي موسى الأشعري، نعم، قبائل الأشعري في اليمن، هم في اليمن أصلاً، قدم موسى من اليمن. نعم، نعم. فلانك. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد. جاءوا سكنوا في المدينة، لكنهم قدموا من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف قصتهم لما قدموا وألقتهم السفينة عند النجاشي، ثم قدموا مع جعفر بن أبي طالب. كما سيأتي قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. نعم، فرانك. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجك بها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. يسأل، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. نعم، هذا الحديث فيه إشكال استشكله العلماء، وذلك أن أبا سفيان لما أسلم هو قائد الجيوش صخر الحرب، قال جاء هذا الحديث فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس لا يقاعدونه، يعني بسبب سوابقه، فقال يا رسول الله أعطني ثلاث، عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. استشكى العلماء هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بمدة طويلة قبل إسلام أبي سفيان، تزوجها لما كانت في الحبشة، اختلف في من زوجها، فقيل النجاشي من قبل الزواج لها ومن دفع الصداق، فقيل الذي قبل الزواج النجاشي، وقيل عثمان وقيل ابن أبي العاص قبل الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أم المؤمنين. ثبت أيضا في الصحيح أن أبا سفيان في المدة التي هادن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريش وصالحهم جاء أبو سفيان مرة المدينة ودخل على بنته أم حبيبة فطوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بنية ما أدري هل رغبت بي عن الفراش أو رغبت عن الفراش بي؟ يعني هل يعني الفراش أنت تقدمين الفراش علي أو تقدمي على الفراش؟ يعني تريدين أجلس على شيء أحسن منه أو أن الفراش أنا لست أهلا للفراش؟ فقالت إنك مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي زوجته من قديم، فكيف يقول يا رسول الله عندي أم حبيبة أزوجك إياها؟ من العلماء من قال إن هذا وهم بعض الرواة، وأن الأصل أن يقول عندي عزة أخت أم حبيبة، يعني أختها أريد أن أزوجك إياها، لكن يشكل عليه قوله قال نعم، كيف يقول قال نعم؟ قال بعضهم لعله وهم بعض الرواة، وقال ابن الصلاح لعل المراد تجديد العقد، إن أبا سفيان رجل سيد مطاع في قومه، فلما أسلم رأى أن في نفسه غضب عليه كون أم حبيبة زوجت من غير ولايته لما كان في الشرك، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تجديد العقد. وعلى كل حال هذا إشكال، وهو لا شك أنه هم بعض الرواة، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام على هذا الحديث في كتابه جلاء الأفهام، ولا يمنع الوهم في صحيح مسلم وإن كان تلقاه الأمة بالقبول، لكن قد يقع بعض الحروف بعض الأوهام، مثل ما وقع في الحديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة وهم بعض الرواة، فنرواه عن أبي هريرة وهو من كعب الأحبار، وذكر أن الله خلق السماوات في 7 أيام، وذكر في يوم السبت خلق، وهذا مخالف للآية، ويقول تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام، فإن الخلق ابتدأها الله يوم الأحد، وآخر الخلق يعني هو آدم يوم الجمعة، خلقه الله يوم الجمعة، خلق الله التربة والأراضي والسماوات، ويوم السبت ليس فيه خلق، فوهم. فجاء في صحيح مسلم أنه في يوم السبت خلق، وهذا وهم بعض الرواة، قال أبي هريرة وهو من كعب الأحبار لا عن أبي هريرة، لأنه مخالف يقول الله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، الخلق في 6 أيام، اليوم السابع يوم السبت ما في خلق، فهذا وهم حصل في صحيح مسلم. كذلك ما حصل في صحيح البخاري وهم بعض الرواة في 7 الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب على بعض الرواة جاء في البخاري حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الشمال ما هي بتنفق، اللي تنفق اليمين، لكن انقلب على بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا جاء في بعض الروايات الصحيح وهم بعض الرواة، فلا يضر الوهم في بعض الحروف. نعم. وعلى كل حال فهذا لا شك أنه وهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل ذلك، قبل إسلام أبي سفيان. نعم. فإما أن تكون عزة كما أختها، أنه عرض عليه أختها عزة ويكون وهم بعض الرواة، أو كما قال ابن الصلاح مراد تجديد العقل، قال على مراد تجديد العقل، وهذا بعيد، قال إنه لأنه لم تطب نفسه لأنه له مكانته، أو ظن أنه إذا أسلم الأب أنه يحتاج تجديد العقد، هذا قول ابن الصلاح. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال 50 وإما قال 53، هذا عددهم 53 شخص جاءوا ركبوا السفينة وألقتهم عند النجاشي. نعم. أفلاك إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا وهذه من قبل لأهل السفينة جعفر وأصحابه وأبي موسى وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم مع أهل خيبر وهم لم يشهدوا الوقعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم إلا لمن شهد الوقعة إلا أصحاب السفينة من قبلهم جعفر وأصحابه وأبو موسى وأصحابه. ومعلوم أن الوقعة لمن شهد القتال الغنيمة لكل من شهد القتال ينزع الخمس ويقسم خمسة أخماس خمس لله وللرسول وخمس قرابة الرسول وخمس اليتامى وخمس المساكين وخمس ابن السبيل أربعة أخماس تقسم على الغانمين ولا يعطى غيره. فكيف أعطى جعفر وأصحابه وأبا موسى وأسهم لهم أعطاهم سهم من حضر. قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الجيش استأذن أهل الغنيمة فأذنوا له وهذا محتمل ويحتمل أنه أعطاهم من الخمس لكن لا وجزم بأنه استأذنهم. نعم عفى الله. فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وهي امرأة جعفر بن أبي طالب. نعم فلانك. وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه. الحبشية لأن هاجرت الحبشة البحرية لأن ركبت البحر لها جلس مدة في الحبشة عمر أراد أن يصفها قال البحرية الحبشية يعني اللي ذهبت الحبشة التي ركبت البحر. نعم فلانك. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة كذب فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله كذبت يعني أخطأت يعني أخطأت فالمخطئ يقال له كذبت مثل ما سبق يعني أخطأت الصواب. نعم أخبرت بخلاف الأمر على ما هو عليه. نعم عفوا لك. وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. البعداء الأبعدين والبغضاء المشتكين لهم نصارى. نعم. البعداء وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله وأيم الله كنتم مع رسول الله كذبت يا عمر كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله وأيم الله لا أطع وأيم الله فرانك همزة وصل أفصح. نعم فرانك يعني أيمن الله يمين. نعم قسم نعم. وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أريد على ذلك ولا أزيد. ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. هذه من قبله لأهل السفينة الذين قدموا من الحبشة، وأن لهم هجرتان، وكان سبب هذا أن أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب كانت امرأة عاقلة دينة عظيمة كريمة، ولما قتل جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق، ولما مات تزوجها علي، فهي امرأة عظيمة أسماء بنت عميس. لما قدمت من الحبشة دخلت على حفصة، فجاء عمر وهي عند حفصة، قال: من هذا المرأة اللي عندك؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية البحرية؟ قالت: نعم. فقال عمر لأسماء: نحن سبقناكم بالهجرة، أنتم في الحبشة ونحن سبقناكم، هاجرنا مكة إلى المدينة وأنتم في الحبشة سبقناكم، فنحن أفضل منكم. فقالت عمر: كذبت، يعني أخطأت، لستم أفضل منا، أنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بكم، يعظ الجاهل ويطعم الجائع، ونحن في دار البعداء البغضاء بعيدين، في دار البعداء البغضاء والنصارى، وذاك في الله وفي ذات الله، ما ذهبنا باختيارنا لكن ذهبنا لله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا بديننا، فكيف تكون أفضل منا؟ ثم حلفت وأقسمت: والله لا أذوق طعاما حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر هل كلامك صحيح أو كلام أينا المصيب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت، فقال: ليس أحق بي منكم، ليس عمر أحق منكم، عمر وأصحابه لهم هجرة، ولكم أيها السفينة هجرتان. ففرحوا بهذا، وصار أصحاب السفينة يأتون أرسالا جماعات يسألون أسمع عن هذا الحديث من فرحهم به. وكان أبو موسى يستعيد الحديث، يقول: أعيد علينا الحديث، من فرحهم به، لم يكن شيئا أفرح في أنفسهم ولا أعظم من هذا الفضل، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم هجرتان أيها السفينة أصحاب السفينة، وعمر وأصحاب لهم هجرة واحدة، أي من قبل هذه السفينة، وأنهم على خير عظيم، لأنهم ذهبوا إلى الحبشة فرارا بدينهم وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الله وفي ذات الله، ليس محبة للكفار، نعم، ولا محبة للبعد عن المسلمين، نعم. عفى الله عنك. حدثني محمد بن حاتم ابن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من ما أخذت سيوف الله. فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هذه من قبل سلمان وبلال لما مر بهم أبو سفيان قالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، فكان أبا بكر رقى وقال كيف تقول لهذا لسيد قريش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع هؤلاء الضعفاء وقال يا أبا بكر أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فيه. فذهب الصديق رضي الله عنه من فضله وحرص على الخير وقال يا أخوة أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك، ما قلت لا كلمة ما أغضبتنا. نعم، هذه من قبل سلمان وبلال. نعم، عفا عنك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبدة واللفظ، وأن من أغضبهم فقد أغضب ربه، فقد أغضب الله. نعم، لفضلهم نعم. حديث صهيب وبلال، ما معهم سلمان وصهيب وبلال، سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهما، في من قبل هؤلاء الثلاثة، وأن من أغضبهم فقد أغضب الله. نعم، عفى الله عنك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد عبدة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو السلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. نعم، هذه منقبة والله وليهما، إذ هم الطائفة تفشلا والله وليهما، قول إذ همت أن تفشلا هذه فيه يعني غضب عليهم، لكن لما قال الله والله وليهما صارت منقبة، ولهذا قال ما نحب أنها لم تنزل لقوله والله وليهما، هذه منقبة لهم، والله نص على أنه وليهما. نعم، ومعلوم أن الله ولي جميع المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، لكن النص عليهم بأن الله ولي هاتين الطائفتين هذه منقبة، يكون النص عليهم بأعيانهم أن الله وليهم، وإلا فالله ولي المؤمنين جميعا. نعم، فالله عنك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وذلك لسبقهم إلى الإسلام، سبقهم إلى الإيمان وجهادهم، سبقهم إلى الجهاد ونصرتهم، نصرتهم لله ولرسوله، ولهذا دعا لهم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، سبقهم إلى الإيمان ونصرتهم لله ورسوله وجهادهم في سبيله وتبليغهم دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، من قبل الأنصار رضي الله عنهم. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وحدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. الله أكبر، حتى مواليهم استغفرهم لهم ولابنائهم ولمواليهم. نعم، يعني من انتسب إليهم بالولاء. نعم، فرنك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. يعني قام ممثلا يعني منتصبا، قائما منتصبا أو مقبلا، لما رأى نساء وذراري قال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، في فضل الأنصار ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لما لهم من الفضل من سبقهم إلى الإسلام ونصرتهم لله ولرسوله جهادهم في سبيله. نعم، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلا بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. نعم، ومدخلها بها ليس المراد خلوة مستقلة، بل المراد يعني كلمها سرا فيما بينه وبينها لا يسمع أحد، وإلا فليست خلوة بل هي أمام الناس لكن وحدها، كلمها وحدها بدون أن يسمع غيرها والناس حوله، هذا هو الأقرب. قال النووي لعلها أم سليم أو أم حرام، وبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، لكن الأقرب أنها امرأة من الأنصار خلا بها، يعني مثل ما جاء في الحديث الآخر خلا بمرأة في بعض سكك المدينة وقضى حاجتها، ليست خلوة أمام الناس ولكن المعنى أنها كلمها وحدها من دون أن يسمع غيرها. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. نعم، هذه من قبل الأنصار، والأنصار كرشي وعيبتي يعني خاصتي والذين أفضي إليهم بالأسرار، والكرش هي وعاء الطعام الذي يستقر فيه، طعام يستقر في الكرش الحيوان، والعيبة هي الوعاء الذي يحفظ فيه الإنسان ثيابه الشيء الثمين، والمعنى أن كرشي وعيبتي يعني أهل خاصتي وسري الذين أفضي إليهم بالسر والذين أثق بهم، سبهم بالكرش والعيبة. الكرش يستقر فيه الطعام والعيبة يحفظ فيه الأشياء، والمعنى أنهم أهل خاصتي والذين أفضي إليهم بالأسرار وأثق بهم فهم خاصتي وجماعتي. إيش قال عليه الشارع؟ ضبط كرشي أو كرشي، ضبط الراء والكسر، قوله كرشي وعيبتي. قال فلان قال العلماء معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء معروف. إيش قال الخطابي الكرش؟ قال عفى الله ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء اللي قبله كرشي. قال العلماء معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. نعم، أراد أن خصوصية لهم، خاصتي وجماعتي الذين أفضي لهم بالأسرار وأثق بهم. إيش بعده؟ قال الخطابي بعد كلام الخطابي والعيبة هناك. إيه؟ والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه. بعده هو المعنى. عفى الله عنك. بعده. هذا لأنهم أهل سره وخفية أحواله. نعم، يعني فهذه من قبلهم، يعني أهل سره وخفية أحواله خاصته وجماعته الخاصة الذين يثق بهم ويفضي لهم بالأسرار. نعم، ما ضبط في كرش. ما ذكر. نعم. صلى إليك. كرش هو فتح الكاف وكسر الراء. كرش. وبكسر الكاف وسكون الراء. ها؟ فتح الكاف. هو بفتح الكاف وكسر الراء. وبكسر الكاف وسكون الراء لغتان. كرشي أو كرشي. كرشي أو كرشي. إذا فتحت كرشي. أو بفتح الكاف وكسر الراء كرشي أو كرشي، إذا فتحت فأنت تكسر الراء كرشي، وإذا كسرت الكاف تسكن كرشي، كرش وكرش كرش. نعم. عفى الله عنك. حدثنا محمد بن المثنى. إيش قاموس ولا لا الشرح؟ شرح مش من الشارح هذا؟ نسخة عليها تعليقات. نسخة نسخة طبعة العامرة وعليها بعض التعليقات اللوبي والسنوسي. نعم. عفوا عنك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. نعم. خير دور الأنصار المراد بالدور المحلات والأحياء والحارات التي تسكن فيها القبائل، وتسمى كل محلة وحارة دار بني فلان. خير دور الأنصار المراد خير القبائل، المراد دور الأنصار القبائل. سميت دور لأن كل قبيلة تسكن في محلة وحي، وتسمى الآن الأحياء والحارات. كل حي تسكن في قبيلة يسمى محلتها دار بني فلان. وهي دليل على جواز التفضيل بين القبائل والأشخاص بالدليل، لا بالهوى والعصبية، فالنبي فاضل بين قبائل الأنصار، فدل على جواز المفاضلة بين القبائل وبين الأشخاص، لكن بالدليل لا بالهوى والعصبية. كما أن الأنبياء تفاضلون، وقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما فضلت بنو هاشم على غيرهم، قريش كذلك، والعرب جنس العرب أفضل من جنس العجم، كل هذا بالدليل لا بالهوى والعصبية. نعم. خير دور الأنصار يعني خير قبائل الأنصار، سميت دور لأنها محلات التي يسكنون في السماء. نعم. فلانك. خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو النجار لأنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل القبائل الأنصار بنو النجار لأنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو عبد الأشهل لأن منهم سعد بن معاذ. نعم. ثم بنو الحارث بن الخزرج ومنهم سعد بن عبادة. سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج. نعم. عفرانك. ثم بنو ساعدة ومنهم سهل بن سعد الساعدي، جعلهم أربع قبائل، كل قبيلة أفضل من أخرى. بنو النجار أخوان النبي هم أفضل بدون أصحاب، ثم بنو ساعدة، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث، ثم بنو الحارث، ثم بنو ساعدة. أربع، جعلهم أربع قبائل، كل قبيلة أفضل من الأخرى. نعم. ثم تفيد الترتيب والتراخي، ثم في كل الأنصار خار، ثم بقية القبائل. نعم. وفي كل دور الأنصار خير. نعم. غاضب سعد بن عبادة قال كيف نجعل أو يجعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الطبقة الثالثة والرابعة، فقالوا له ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عن ذلك، قالوا يكفيك أنك جعلت في مرتبة وغيرك ما وصل إلى هذه المرتبة غير قبيلتك، فرجع عن رأيه، أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول كيف تجعلنا إحنا متأخرين. نعم. نعم. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. نعم. على كثير من القبائل التي لم تصل إلى ما وصلتم إليه. نعم. عفرانك. حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أبي يزيد الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أظن أفصح أسيد بالتصغير والتكبير، ما قال عليها؟ ما ذكر شيء. يجوز أسيد ويجوز. قال عفرانك. أما أسيد فبضم الهمزة على المشهور. على المشهور أفصح ويجوز أسيد. نعم. المشهور أسيد التصغير. نعم. حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة رضي الله عنه

قال: ثم بنو الحارث بن الخزرج. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو ساعدة. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال: أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجال من قومه: اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث قدم بن عبد الأشهر على بن النجار، هذا خلاف الروايات، المعروف أن بن النجار هم في المرتبة الأولى، لعله وهم بعض الرواة. وفي هذا أن سعد بن عبادة كان في المرتبة الرابعة، هنا قبيلة الرابعة، وأنه غضب وأراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يكفيك أن تكون في المرتبة الرابعة، قبيلة في المرتبة الرابعة، من ترك رسول الله خير من لم يذكر، في قبائل كثيرة تركها وفضلكم، فرجع. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة واللفظ للجهضمي. قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما: وكان جرير أكبر من أنس، وقال ابن بشار: أسن من أنس. هذا من قبل جرير يخدم أنس وهو أصغر منه لأنه من الأنصار. قال: لا تفعل رحمك الله، لا تخدمني، أنا أصغر منك. قال: لا، إني رأيت الأنصار يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فآليت على نفسي كأنه حلف ألا أصحب أنصاريا إلا خدمه، يعني إكراما لهم يخدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم على قول آليت، قوله آليت ظاهر أنه حلفت. نعم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم. بارك غفار حديث أبي ذر. اليوم تتوقف الدروس إن شاء الله، تستأنف الدروس بعد عودة المدرسين إن شاء الله في يوم 25/6 لمدة أسبوعين، وهي مدة دورة علي بن المديني إن شاء الله، كن أربعة الأيام، الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، لمدة أسبوعين إن شاء الله في صحيح مسلم، بعد عودة المدرسين توافق يوم 25/6 إن شاء الله، يوم السبت يوم الأحد 26/6 إن شاء الله. أسأل الله أن يحيينا وإياكم عن طيبة ويرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الأسئلة. هذا السائل لفلان أتكلم على آليت النسخة الثانية. نعم. فلانك. هذا السائل أحسن الله إليك أبو صهيب من الإمارات العربية يقول: فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا من المتحبين في الله ويجمعنا وإياكم بذلك كرامته. عفلانك. يقول: مع انتشار الشبكة العنكبوتية في أوساط الناس وأصبح يستخدمها الكبير والصغير والعالم والجاهل والمسلم والكافر، وفتح مجال الكتابة بها في المنتديات فكتب القاصي والداني، وفتحت مواقع لمهاجمة الإسلام وسب أهله، والعجيب أن نجد منتديات لبعض طلبة العلم المعروفين. وسيلة جسر وسائل لتستخدم في الخير وفي الشر، مثل الجوال يستخدم في الخير والشر، والسيارات والطائرات كلها وسائل فتحت على الناس، من استعملها في الخير فهي خير، ومن استعملها في الشر كانت شر. نعم. يقول فرانكو: العجيب أن نجد بعض المواقع لطلبة العلم ليس لديهم إلا سب فلان من المشايخ، وينقل كلاما مبتورا في الغالب لبعض المشايخ ينتقدون فلانا أو يحذرون من فلان، فكثر الكلام وزادت الفرقة، وخاض قوم في شرع الله فقالوا ما لم يعلموا ونصب بعضهم نفسه مفتيا يبدع فلانا ويفسق فلانا بل ويكفر فلان بلا علم، فهل من كلمة لأصحاب هذه المنتديات، وكلمة لعامة من يكتبون في هذه المنتديات، وكلمة لطلبة العلم الذين أشغلوا أنفسهم بتتبع عثرات العلماء وتركوا طلب العلم؟ بارك الله فيكم. لا شك أن هذا من البلاغ، هذا من المصائب. ننصح إخواننا بأن يتقوا الله عز وجل وأصحاب المواقع لا يكتبوا فيها إلا خيرا، ولا يجوز الإنسان أن يسب أخاه أو يسب أهل العلم أو يغتابهم، فإن هذا من البلاء من الغيبة، ولحوم العلماء مسمومة. وهذا حصل في بعض الناس في أشرطة وفي كتابات يكتبها يسب بعض أهل العلم ويبتر كلام أهل العلم، وصار يفعل هذا بعض الناس في المواقع، صاروا يفعلون هذا. لا شك أن هذا محرم، وهذا ولا شك أنهم آثمون وأشغلوا أنفسهم بما حرم الله عليهم، فننصحهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا الأمر وأن يقبلوا على طلب العلم، ولا يشغلوا أنفسهم بكلام العلماء وبثر كلام العلماء وسب العلماء. هذا مصيبة، هذا بلاء ومصيبة. كيف ينتسب إلى العلم وهو يفعل هذا الأمر، يسب أهل العلم ويبتر كلامهم ويلفق الكلام بعضها على بعض، سواء كان في شريط أو في كتاب أو في شبكة العنكبوتية أو في غيرها. الواجب على الإنسان أن يتقي الله، وكذلك الكتابة، من أراد أن يكتب عليه أن يتقي الله، ولا يكتب إلا حق، ولا يكتب شيئا فيه تضليل أو فيه إيذاء أو شيئا يشك فيه، لا يكتب إلا شيء فيه خير وفيه نفع للمسلمين، ولا بد من التثبت في هذا الأمر. والواجب هو تقوى الله عز وجل، الواجب تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ليعلم أنه موقوف بين يدي الله، ولينظر ما قدمه لغده يوم القيامة بين يدي الله، فإن الله محاسب. فالواجب الحذر والاحتياط والإمساك عما حرم الله عز وجل، والتثبت وتقوى الله عز وجل. نعم. فلانك. وهذا السائل من ليبيا يقول: في بلادنا لا يوجد علماء يدرسون التوحيد، فيقوم أحد الشباب بجمع مجموعة من الناس في بيته ويقوم بتلخيص شرح كتاب التوحيد ليسهل على الناس ويشرحه لهم بطريقة يفهمونها، فهل هذا العمل جائز؟ إذا كان طالب علم يستطيع أن يلخص ويفهم فلا بأس، أما إذا كان لا يستطيع التلخيص فإنه يقرأ، يكتفي بقراءة الكتاب، يقرأ الكتاب كل يفهم، أما أن يلخصه لا يفهم أو يفسره بكلام غير معناه فهذا لا ينبغي، لكن إذا كان عنده أهلية للفهم فلا بأس. نعم. عفواً. وهذا السائل من الشرقية يقول: المرأة المحادة هل لها أن تلبس بعض الثياب التي فيها بعض النقوش، وهل لها أن تنظر للرجال من خلال بعض البرامج التلفزيونية الدينية التي تفيدها في دينها، وما حدود الحاجة لخروجها من منزلها؟ المحادة لا تلبس الثياب التي فيها جمال تلفت أنظار الرجال إليها، وكذلك لا تخرج من بيتها بل تبقى في بيتها، ولا تنظر إلى الرجال في التلفاز، ولا حاجة إلى التلفاز، تسمع البرامج المفيدة في الإذاعة، في الإذاعات، إذاعات القرآن، إذاعات السعودية، في إذاعات القرآن، وإذا سمعت شيء في التلفاز وهو مفيد واضطرت إلى هذا لا تنظر إلى الرجال، تسمع ما يفيدها ويكفي، لا حاجة إلى النظر. وأما الخروج فالمحادة لا تخرج إلا لشيء لا بد منه، يعني تكون مضطرة إلى الخروج، تأخذ حاجتها من طعامها من خبز وما أشبه ذلك، إذا لم يوجد أحد من يشتري لها حاجتها، أو تخرج الضرورة للعلاج وما أشبه ذلك، وإلا فإن تلزم بيتها. والمحادة تراعي أمور، منها لزوم البيت، يقول لك أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، ومنها اجتناب لباس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها، ومنها اجتناب الحلي التي تتجمل به المرأة، ومنها اجتناب الطيب بأنواعه، إلا إذا كانت شابة تحيض فإن يجوز لها أن تتبخر القسط ليقطع الرائحة الكريهة بعد الغسل من الحيض. ومنها والخامس اجتناب أدوات التحسين كالحنة والكحل وما أشبه ذلك تحمير الشفتين وغيرها. هذه الأمور الخمسة تراعيها الحادة، وما عدا ذلك فلا بأس. ما عدا هذه الأمور الخمسة لها أن تكلم أحد من محارمها أو غير محارمها بصوت عادي إذا احتاجت في الهاتف أو في غيره، لا أن تخرج إلى البيت في الحوش في البيت في الحديقة أو في السطح، لا تنظر إلى القمر، ما يقول بعض العامة من لا تنظر إلى القمر ولا تخرج إلى البيت ولا كل هذا لا أصل له. لها أن تغسل ثيابها، لها أن تطبخ وتعجن، تختلط مع أهل بيتها، كل هذا لا حرج فيه. تراعي الأمور الخمسة، تلزم البيت، لا تلبس الثياب الجميلة، تجتنب الحلي، تجتنب الطيب بأنواعه، تجتنب أدوات التحسين من الحناء والكحل وتحمير الشفتين وغيرها. نعم. فالله عنك. هذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عفوا عنك، في دولة ألمانيا بأوروبا حيث يوجد مسلمين هناك، يوجد مسلمون هناك، وردني سؤال عن طريق شقيق المقيم مع أهله أنه في فصل الصيف يكون وقت صلاة المغرب الساعة 10 ليلا، ويكون وقت صلاة العشاء الساعة 12 ليلا، وذلك بتوقيت مكة، فهل يجوز لهم أن يجمعوا صلاتي العشاء والمغرب جمع تقديم بسبب ظروف عملهم وظروف الدراسة في اليوم التالي، حيث أن بعضهم يذهبون لأعمالهم ولمدارسهم مبكرا وذلك قبل شروق الشمس؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا للمريض أو المسافر، وبين المغرب والعشاء ساعتين فيما ذكر الآن، فلا يجوز الجمع من أجل العمل. الجمع إنما يجوز للمريض أو المسافر، أو إذا وجد المطر الذي يشق في بلل الثياب أو يكون دحض في الأسواق، أما من أجل العمل فلا. الجمع بين الصلاتين بدون عذر من كبائر الذنوب. نعم. عفوا عنك. وهذا السائل من ليبيا كذلك عفوا عنك، يقول أنا أدرس في كلية الطب في السنة الثالثة الطب البشري، وهي كلية مختلطة وفيها سفور وتبرج شديدين، وفي السنة الرابعة ندرس مادة النساء والولادة وهي مادة أساسية، وفيها نقوم بدراسة الحالات السريرية في المستشفى، ونحن مطالبون بتعلم الفحص، ويتلخص فيما يلي: نسأل المرأة الحامل عدة أسئلة، ثم نقوم بالفحص العملي وهو يكون بالنظر إلى العينين والشفاه والفم، والنظر إلى اليدين، والنظر إلى الساقين ولمسها، ثم بعد ذلك يتم الكشف عن البطن بالنظر ثم اللمس، ويقوم المشرف بهذا الكشف، ثم يطلب من بعض الطلبة القيام به، والمجموعات في أداء الفحص مختلطة، ويحدث أثناءها تزاحم، وهذا الفحص عام، وسيتم دراسته أيضا في السنة الخامسة في مادتي الباطنية والجراحة. السؤال عفوا عنك، هل يجوز لي الاستمرار في هذه الكلية أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لك الاستمرار في هذه الكلية، بل عليك قطع الدراسة، لأن فيه خطر على دينك وخلقك، لأن هذا وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة، صلى الله عليه وسلم والعافية، والله تعالى يعوضك خيرا منها، ومن ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه. الواجب عليك قطع هذه الدراسة لله عز وجل، حفاظا على دينك وعلى خلقك وعلى شيمتك وعلى عرضك، والله تعالى يعوضك خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لأن هذا في خطر على دين الإنسان وعرضه، هذا وسيلة اختلاط شديد ومس للنساء، وسيلة إلى فعل الفاحشة، نسأل الله السلامة، وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة. وأهم على الإنسان أن يحافظ على دينه وخلقه، وهذا فيه خطر على الدين والخلق، فعلى السائل أن يقطع هذه الدراسة، والله تعالى سيعوضه خيرا منه. نعم. فرانك، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة حامل ولدي 4 أولاد ذكور، ومنزلي كبير، وأود استخدام خادمة تعينني على أعباء المنزل، ولا أستطيع استخدام محرمها معها، فهل يجوز لي استخدامها بغير محرم، مع العلم أني أعاني من فقر الدم مما يجعلني غير قادرة على السيطرة على منزلي وتدريس أبنائي والعناية بمولود الجديد؟ لا يجوز الإنسان أن يستخدم امرأة إلا ومعها محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولقوله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فكون هذه المرأة تستقدم المرأة بدون خادم تعاونت معها الإثم والعدوان، ولكن ننصح أيضا هذه المرأة ألا تستقدم أيضا خادم، تكتفي بتنظر في أهل البلد من يخدمها، تجمع مثلا ما تحتاج من الثياب وتأتي خادم في البلد، تأتي صباحا أو مساء أو في آخر الأسبوع تقضي حوائجها، هذا أولى، ننصح بها أولى ومن استخدام الخادمة. تأتي تنظر إلى امرأة كبيرة السن من أهل البلد من الفقيرات أو المحتاجات وتتفق معها على أجرة تخدمها مثلا في كل يوم أو في كل يومين أو في آخر الأسبوع، وهذا خير لها من استخدام الخادم. نعم، انتهى فضلك، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وسلم.